الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، اليسر مقصد من مقاصد الدين الكبرى، جعله الله عز وجل أساسًا لكل ما أمر به ونهى عنه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نلتزمه في فهمنا للدين والعمل به والدعوة إليه. فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وفي لفظ: إنكم أمة أريد بكم اليسر. ولكن ما معنى أن يكون الدين يسرا؟ إن آية اليسر نزلت تعليلا لأمره عز وجل بالفطر للمريض والمسافر. ولكن هل صيام نفسه الذي وردت بمناسبته قاعدة التيسير شيء لا مشقة فيه؟ ماذا لو قال إنسان: لو كان الصيام نصف شهر لكان أيسر، ولو كان أقل من ذلك لكان أكثر يسرا، بل لو لم نؤمر بالصيام أصلا لكان اليسر كله. وما يقال عن الصيام؟ يقال عن سائر ما أمر الله به عز وجل من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد بالمال والنفس، إنها كلها تكاليف فيها شيء من المشقة. فلو كان معنى التيسير ألا يؤمر الناس بشيء فيه أدنى مشقة لما كان هناك تكاليف بصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا جهاد، لأن فعل ما لا مشقة فيه البتة أيسر فيما يبدو للوهلة الأولى مما في فعله أدنى مشقة. فما المقصود باليسر إذن؟ المقصود باليسر هو فعل ما يحقق الغاية بأدنى قدر من المشقة. مرة أخرى، ما معنى اليسر؟ هو فعل ما يحقق الغاية بأدنى قدر من المشقة. فمثلاً إذا كان لابد لك من وسيلة للكسب تحفظ بها ماء وجهك وتغنيك عن السؤال وتوفر لك ما تحتاج إليه من طعام ولباس وسكن وزيادة، توفر بعض ما تتطلبه حياتك، فإن خير وسيلة هي عمل يحقق لك كل هذا بأدنى مشقة. هذا هو التيسير. فإذا جاء لك الشيطان اللعين وقال: يا هذا التيسير أن تبتعد عن المشقة كلها ولذلك لا تعمل واركن إلى الراحة والبطالة، هذا للوهلة الأولى كلام منضبط وكلام صحيح، ولكن عند التفكر نرد ونقول: هذا صحيح بادي الرأي أيها الخبيث، لكن انظر ماذا سيترتب على البطالة والراحة وعدم العمل. ستجعل حياتي أعسر وأشد مشقة من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية. فعملي الذي أقوم به على الرغم ما فيه من مشقة فهو في النهاية أيسر وأسهل من البطالة والرجوع إلى الراحة وعدم العمل. وكذلك الأمر بالنسبة للدين، فما يأمرنا الله به هو أعمال تحقق الغاية، تحقق غايات ضرورية لا بد منها، غايات لا يكون للإنسان سعادة إلا بها، ولكنها باعتبارها أعمالا فلا بد أن تتضمن شيئا من الجهد والمشقة. ولكن الله الخالق لكل شيء المحيط علما بالوسائل والغايات الرحيم بعباده سبحانه يختار لنا أسمى الغايات ثم يدلنا على أحسن الوسائل التي تتحقق من خلالها هذه الغايات بأدنى مشقة. انظر إلى آية الصيام، ما الغاية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالغاية المطلوب الوصول إليها هي التقوى، والوسيلة التي لا وسيلة غيرها لتحقيق هذا النوع من التقوى هو صيام شهر كامل اسمه رمضان. وهذا هو غاية التيسير وغاية الرحمة وغاية المعرفة بطبيعة هذا الإنسان وعليه. فيمكن أن نقسم الأعمال بالنسبة للغايات والوسائل إلى أربعة أنواع، وانتبه معي لأن هذا الأمر يؤصل لك هذا التأصيل الجيد في مسألة اليسر في هذا الدين. أول هذه الأعمال والغايات أحسنها غاية حسنة ووسيلة ميسرة، وهذا هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده، وسيلة سهلة وغاية حسنة. ثانيها وهو أسوأها غاية سيئة ووسيلة شاقة، وهذا ما يفعله أعداء الدين بالمؤمنين كحربهم. فإن الذين يحاربون هذا الدين غايتهم سيئة، يريدون ليطفئوا نور الله، ثم الوسيلة شاقة، يحاربون وينفقون أموالهم ليل نهار ويخترعون ويكيدون وينفقون العمر الذي هو رأس مال الإنسان من أجل حرب هذا الدين، ثم تكون الحسرة في النهاية. فهذه أسوأ الأعمال وأسوأ الغايات، كالمنافق الذي كان يصلي ويتعب نفسه بصيام وقيام وليس له إلا النار، بل الدرك الأسفل من النار، فغايته سيئة ويقوم بالأعمال الشاقة لينفي عن نفسه تهمة النفاق والكفر في الدنيا ويرفع عن رقبته السلاح والسيف في الدنيا، لكن في الآخرة خاسر. كما تقول العرب في هذا الصنف، لحم جمل غط على رأس جبل وعر، لا سمين فيشتهى ولا سهل فيرتقى. وأقل من هذا سوءا، أقل من هذا الصنف الثاني، غاية سيئة ووسيلة سهلة. غايته أنه يريد أن تكون له الوجاهة والرياء عند الناس، ثم بعد ذلك يستخدم وسيلة سهلة ليصل إلى هذا الغرض، هذا لا يقبل منه شيء وهو في منزلة خبيثة أيضا. ثم أحسن من هذا غاية حسنة ووسيلة عسيرة، كأولئك المبتدع الذي يبتدع في دين الله، تسأله لماذا تفعل هذا الفعل، يقول ابتغاء مرضات الله، أنا أحب الله وأحب الدين وأحب الرسول، ولكنه يعسر على نفسه، يعسر على الناس، يشق على الناس. إنسان يطيل في الصلاة، هذا غايته حسنة، يريد أن يرضي الله، ولكن الوسيلة عسر، عسر على نفسه وعسر على الناس. أولئك الذين يقرؤون القرآن الذي يسره الله بالمقامات وينفق عمره فيه تعلم هذا الأمر، ثم يخرج على الناس ليتلاعب بالقرآن ويتراقص بالقرآن، لا نفتح في نيته، قد تكون نيته حسنة، ولكنه استخدم طريقا وعرا وقرأ القرآن الميسر السهل الذي قرأه رسول الله هكذا غرضا طريا جميلا لا إرهاق فيه ولا تعنت، ثم بعد ذلك يعسر على الناس، وهذه منزلة أيضا لا تقبل. عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي لقد صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هكذا يكون الإنسان المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم في أيسر حال وفي أحسن غاية، وهذا هو اليسر. اليسر أن تقتدي وتلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من قول الصحابة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الذي يقتصد في السنة، اقتصاد يعني يفعل ما فيه وسعه لا طاقته، لأنه قد يفعل ما يطيق ولكن النفس لا تستريح، لكن يفعل ما فيه راحة نفسه، هذا هو الوسع. لا يكلف الله نفسا، هذا هو اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما يفعل ما يطيق وما تتسع له نفسه وهو متبع لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من إنسان يجتهد فيما لم يأتي به رسول الله، ويشدد على نفسه ويريد أن يشدد على الناس، ويدخل في من وصفهم الله بقوله هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وعلى الرغم من ذلك ستدخل النار، تصلى نارا حامية. شدد على نفسه وعسر على نفسه طريقها وعبادتها، ثم بعد ذلك الدين يسر. ونحن الذين نشدد، نحن الذين نصعب الأمور، وقوله تبارك وتعالى في أولئك الذين يتبعون غير اليسر الذي هو الدين ويتبعون أهواءهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشريعة الله حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، فلله الحمد والمنة. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هو جذباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والتيسير في دين الله له معاني كثيرة. اسمع يا رعاك الله، أولا أن الله لا يكلف الناس بما يطيقون بل بما هو في وسعهم، كما قلت لك منذ قليل. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الفتاوى: وتأمل في قوله إلا وسعها، كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه سبحانه، لا في ضيق وحرج ومشقة، فإن الوسع يقتضي ذلك. فاقتضت الآية أن ما كلفهم به من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج، بخلاف ما يقدر عليه الشخص. ما تقدر عليه الشخص فإنه قد يكون مقدورا لهم ولكن فيه ضيق وحرج عليه، أما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود، بل لنفسه في مجال متسع. كلام جميل جدا. ومنها أيضا من مظاهر التيسير في هذا الدين أن العمل وإن كان فيه مشقة إلا أن الله يجعله سهلا بطرائق متعددة وكثيرة. من هذه الطرائق أولا أنه يغير طبيعته الشاقة فيجعله سهلا، كما ذكر بالنسبة للقرآن الكريم ذكرا وتدبرا وفهما: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم هو ثقيل في العمل، أما مجرد التلاوة والقراءة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومنها أن يجد المؤمن في العمل، وهذا من فضل الله، أن يسهل العمل في قلب المؤمن فيجد فيه حلاوة ويجد فيه طعما، ذاق طعم الإيمان، فلا يكاد المسلم يجد ما يعمل أو فيما يعمل مشقة أبدا. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة أعضاؤه واتسعت نفسه وأقبل على العمل، وأصبح العمل وقيام الليل والصيام وإخراج المال أمرا يسيرا، لأن الله أودع في قلب صاحب هذا العمل حلاوة ومحبة ويسرا. كذلك أن الله يجعل المؤمن يريد من هذا العمل تحقيق الغاية التي يحبها، فيجعل في قلب العبد حب الغاية التي من أجلها شرع العمل، كما في قوله تعالى في شأن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها ما معنى كبيرة؟ يعني شاقة. وإنها لكبيرة إلا على مين؟ إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من فضل من؟ فضل الله. أن يحبب الإنسان في الطاعة وأن ييسر عليه هذا العمل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فحرصه صلى الله عليه وسلم على شكر ربه وهو شعور له لذة لا يعادلها لذة، هو الذي يسر عليه العمل الذي يبدو شاقا. ومنها أي من التيسير ومن أوجه التيسير أن الله يزيل مشقات العمل حتى لا يكاد يشعر العبد بشيء من المشقة في هذا العمل. فأشق شيء على الإنسان أن يقتل، أن تزهق روحه، أن يطعن حتى يموت. وعلى الرغم من ذلك يقول النبي الكريم: ما يجد الشهيد من مس القتال إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وعليه فإذا كان الله قد تكفل بتسهيل العمل بما أنزل من أمر ونهي، فكذلك يجب أن نفهمه نحن في ممارستنا لهذا العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مشيرا إلى هذه الممارسة: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال: إن الدين يسر. وقال: إن أي إن خير دينكم أيسره. أيسره في أي شيء؟ في الممارسة، في التطبيق، في العمل، لا في أصل الدين. فأصل الدين كله يسر، الدين كله يسر، ولكن نحن الذين نشدد ونحن الذين نيسر. فنسأل الله أن يجعله يسيرا سهلا طيبا ذانية خالصة له ولوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، وإن من أجمل ما قرأته في مسألة التيسير ما رواه الإمام البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأحواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه على فرس فصلى وخلى فرسه، أي انطلق، أو خلى أبو برزة فرسه أي تركه، فجاء هذا الفرس وانطلق فترك صلاته. الصحابي الجليل ترك الصلاة وانطلق خلف الفرس يتبعها حتى أدركها فأقبل بها. والأزرق ابن قيس يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ماذا فعل، ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال، أي أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي متراخٍ أي بعيد، فلو صليت وتركتها لم آتي أهلي إلى الليل، لن أرجع إلى أهلي إلا بعد مدة. وذكر الصحابي الجليل لهؤلاء أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، رأى التيسير كله في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كله يسر، وليس على مذهبنا نحن، فهناك بعض الناس لا يختار ما اختار الله ورسول الله بالدليل، وإنما يرى الأسهل. قال أبو حنيفة: هذا صعب. قال أحمد بن حنبل: هذا أصعب. قال مالك: هذا سهل. قال الشافعي: هذا أسهل. فنلتزم بالأسهل ولا يرفع رأسا ولا يتدبر لدليل ولا يعرف أيها الراجح من المرجوح. هذا في طريق ليست بصحيحة. واحد يقول يا شيخ هذا أمر يعني ما خير رسول الله بين أمر إلا اختار أيسره. نعم، وهذا ليس من هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول اسمع فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا هو التخيير، هذا الذي تختار، هذا الذي شرعه سبحانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين، وحبب إلينا سنة نبينا محمد الأمين ولا تجعلنا من الضالين المبتدعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب وخطيئة، وأنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.